عما أنا مشتاق، عما أنا مشتاق، وعندي لوعة ولكن لا يزال.

تسألني من أنت وهي عليمة وهل لشج مثلي على حاله نكر تسألني من أنت وهي عليمة تسألني من أنت تسألني من أنت وهي عليمة سائلني من أنت وهي عليمة وهل لشاج مثلي فقلت كما شاءت وشاء لها الهوى فقلت كما شاءت وشاء قتيلك قالت أيهم فهم كسر فقلت كما شاءت وشاء لها الهوى فقلت كما شاءت وشاء فقلت كما شاء وشاء لها الهوى قتيلك قالت أيهم فهم كسر وقلبت أمري لا أرى لي راحة وقلبت